بسم الله والحمد لله عظيم الشان، نحمدك يا الله على نعمة الأمان، ونحمدك يا الله على صحة الأبدان، نحمد الله على السلامة يا أبو الهنوف. وباسمك رحب من جاء من الضيوف، ويا دروع بلادنا يا حصونها، أنتم اللي ملعدوا تحتمونها، مثل ما قال المثل في الزمان الماضي، كل ديرة تنبني من حجارها، كل ديرة تنبني من حجارها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. بسم الله والحمد لله عظيم الشان، نحمدك يا الله على نعمة الأمان، نحمدك يا الله على صحة الأبدان. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. يا محمد باسم ربع وعانية، ودي اهدي لك ورودا وكادية، وانت في خير وصحة وعافية. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. نحمد الله على السلامة يا ابو الهنوف، عد ما تبدي صفوفا على صفوف، باسمك رحب من جاء من الضيوف. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. مرحبا حياكم الله يا ربعنا، وقربنا واصدقنا وصحبنا، مرحبا ترحيبة من قلوبنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. والوطن نفديه بالمال والدماء، راية التوحيد ترفع في السماء، والعظيم الله ما غيره معظمة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. يا شباب بلادنا يا جنودها، يا دروع حدودها يا حصونها، أنتم اللي ملعدوا تحتمونها، مثل ما قال المثل في الزمان الماضي، كل ديرة تنبني من حجارها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. بسم الله والحمد لله عظيم الشان، نحمدك يا الله على نعمة الأمان، نحمدك يا الله على صحة الأبدان. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. يا محمد باسم ربع وعانية، ودي اهدي لك ورودا وكادية، وانت في خير وصحة وعافية. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. نحمد الله على السلامة يا ابو الهنوف، عد ما تبدي صفوفا على صفوف، باسمك رحب من جاء من الضيوف. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. مرحبا حياكم الله يا ربعنا، وقربنا واصدقنا وصحبنا، مرحبا ترحيبة من قلوبنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. والوطن نفديه بالمال والدماء، راية التوحيد ترفع في السماء، والعظيم الله ما غيره معظمة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. يا شباب بلادنا يا جنودها، يا دروع حدودها يا حصونها، أنتم اللي ملعدوا تحتمونها، مثل ما قال المثل في الزمان الماضي، كل ديرة تنبني من حجارها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ديرة تنبني من حجارها. بسم الله والحمد لله عظيم الشان، نحمدك يا الله على نعمة الأمان.